البرنامج العام يقدم لكم. اللهم إني عرفتك على مبلغ إمكاني، فاغفر لي، فإن معرفتي إياك وسيلتي إليك. عمر الخيام. عمر الخيام تصوير تاريخي لحياة الشاعر الفيلسوف، كتبه للإذاعة محمد السيد شوشة، ترجم الرباعيات نظما عن الفارسية الشاعر أحمد رامي، الإخراج محمود يوسف. ترى ما الذي أخر شيخنا الإمام الموفق حتى الساعة؟ إنه في خلوته يتعبد ربما، ولكن انتظر، إن الشيخ عبد الله قادم نحونا وعنده الخبر اليقين. يا شيخ عبد الله، يا شيخ عبد الله. خيرا يا ولدي. ألا يزال شيخنا الإمام في خلوته؟ أجل يا ولدي، إنه يصلي بالثلاثة بعد أن أتم العلم على يديه. الثلاثة؟ أيوجد في المسجد الكبير من يجهلهم؟ معذرة يا سيد الشيخ، فأنا حديث العهد هنا، لم تمضي أيام على قدومي من شيراز. دعه لي يا شيخ عبد الله، فأنا كفيل بتلقينه ما يجهله، فإن هؤلاء الثلاثة سيفرضون ولا شك أسماءهم على التاريخ. أمنجم أنت يا صاحبي؟ لا يا أخي، ولكن السائد أن كل من قرأ على الإمام الموفق النيسابوري بلغ الغاية وانساق إليه العز والجاه، فضلا عن أن هؤلاء الثلاثة آية في الفطنة والذكاء. ألا تقول لي أسماءهم أولا؟ حبا وكرامة. أحدهم هو نظام الملك، جاء من بلدة طوس ليقرأ على مولانا الإمام، وهو أكبر الثلاثة سنا. وثانيهما؟ إنه الحسن، الحسن الصباح، وهو آية في المكر والدهاء. وثالث الثلاثة؟ الخيام الشاعر. نعم، غياث الدين عمر أبو الفتح ابن إبراهيم الخيام، إنه يقرض الشعر ويتبحر في الحساب والفلك والحكمة والطب. ولكني أعرفه من شعره فحسب، أليس هو القائل: أفق خفيف الظل هذا الصحر، وهاتها صرفا وناغ الوتر، فما أطال النوم عمرا ولا قصر في الأعمار طول السهر. قم يا فتى، قم نقترب من باب الخلوة لنكون أول من يلقاهم في خروجهم من لدى حضرة الإمام. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. تقبل الله. تقبل الله يا مولانا. تقبل الله يا أبنائي، وليسدد نحو الخير والعدل خطاكم. ألا تنصحنا بشيء قبل أن تأذن لنا بالذهاب؟ أجل يا نظام الملك، أوصيكم بتقوى الله والعدل بين الناس، وأن تأخذوا للضعيف من القوي، وأن تجعلوا في أموالكم حقا للسائل والمحروم. والآن اذهبوا يا أبنائي، أسأل الله أن ينفع الناس بعلمكم. فليأذن مولاي الإمام بتقبيل يده قبل الرحيل. على بركة الله يا نظام الملك، وليكن الحق رائدك. أستودعك الله يا مولاي الإمام. فليحمك الله من نفسك يا صباح. أما أنت يا خيام فسأفتقدك كثيرا. لن يكون ذلك يا مولاي الإمام، فلن أبرح نيسابور ولن أكف عن التردد على حلقة الدرس لأستزيد من علمك وأدبك. اذهب يا بني، رعاك الله وأعز بك راية العلم والإسلام. الله الله محمد رسول الله. لك واجبا هكذا يا صباح؟ حقا، منذ تركنا حضرة شيخنا الإمام وهو ساهم يفكر. لا لا شيء، إنما أفكر فيما قاله لي هذا الرجل. فليحمك الله من نفسك يا صباح. أي والله من نفسك يا صباح. أتضحك ساخرا مني؟ والله لو لم تكف لأغمدن خنجري هذا في صدرك. إنما أضحك إعجابا بصدق فراسة الإمام فيك. اسكت يا نظام الملك وأنت يا صباح، فعما قليل سيذهب كل منا في طريق، ولا يجب أن نفترق على غضب. إن نظام الملك هو البادئ. وليكن، إنه صديق قديم وله عليك دالة. حسن يا عمر، ولكن يشغل بالي قول الإمام فليحمك الله من نفسك. هيا يا رجل هيا، ولا تشغل البال بماضي الزمان. لست مشغولا بالماضي. فلا تشغله إذن بآت العيش قبل الأوان. وأترك الدنيا تفعل بما تشاء. أجل، واغنم من الحاضر لذاته، فليس في طبع الليالي الأمان. لا فضفوك يا عمر أيها الشاعر المرح. إنكما تهزلان، والدنيا من حولنا معركة دائرة الرحى. وماذا ترانا فاعلين معها؟ نهزمها قبل أن تهزمنا، نسيطر عليها، نجعلها تجثو تحت أقدامنا. وهب أن ذلك لم يتيسر لنا، ولكنه قطعا سيتيسر لأحدنا، وحينئذ يصبح من حق الآخرين علي أن ينفعهما ويأخذ بيدهما. هذا والله عين الحق. صواب ما قلت يا صباح. إذن فلنتعاهد على أنه من أصاب منا الجاه والثراء فليقسمه فيما بيننا نحن الثلاثة. فلنتعاهد. حسن، فلنكتب العهد بدمائنا. يا لك من رجل دموي يا صباح. اقبل يا خيام. قبلت وأمري إلى الله. جفف دمك يا خيام. إن الله سيشهد على هذا العهد الذي كتبناه بدمائنا. سأحتفظ به معي. والآن فلنفترق، فإني ذاهب إلى أبي في بلدة ناطوس. وأنت يا عمر أي طريق ستسلك؟ أنا عائد إلى المسجد الكبير للشيخ عبد الله. أجل، فأنتم تعلمون أنه لا يكشف طريقه جيدا في الليل، فتقوده أنت إلى بيته وتلتقي هناك بابنته فاطمة. تبا لك يا صباح، ألا يخفى عليك شيء؟ وهل يخفى الحب يا عمر؟ فلتسمعنا إذن آخر ما نبض به قلبك. إيه قلبي، القلب قد أضناه عشق الجمال، والصدر قد ضاق بما لا يقال. يا رب هل يرضيك هذا الظما والماء ينساب أمامي زلال؟ ويا فؤادي تلك دنيا الخيال، فلا تنؤ تحت الهموم الثقال. وسلم الأمر فمحو الذي خطت يد المقدار أمر محال. ولماذا الظمأ يا عمر والماء ينساب أمامك؟ حقا ماذا يمنعك يا صاحبي؟ وأبوها الشيخ يحبك ولن يرد لك طلبا. وها قد انتهيت من الدرس وحان وقت القطاف. إنما أخشى شيئا واحدا. قله يا عمر، ولن أستريح حتى أخلصك منه ولو كان شاه العجم نفسه. أنا أخشاها هي، أخشى أن يكون هواها مع غيري. وهل حاولت الوثوق؟ أخشى أن أفعل فينكسر قلبي. يا لضعف الشعراء، أقدم يا رجل ولا تخف. حقا يا عمر، أولى لك أن تعرف مكانك في قلبها. والله لن يبرح الخيام مكانه بيننا حتى يقسم على مكاشفة محبوبته، فإني أكره الرجل الهيام. نعم يا خيام، يجب أن تقدم. أجل يا صاحبي، سأذهب، فلا ينبغي بعد اليوم أن نوحش النفس بخوف الظنون. تناولي طعامك يا سيدتي الصغيرة. ليست لدي رغبة للطعام يا كهرمان. ما ذكر لك يا فاطمة؟ إنك لم تأكلي منذ 3 أيام إلا قليلا. لا أشعر برغبة في شيء، أتركيني في حالي. حالك لا يعجبني، ما لك مشغولة البال؟ لست مشغولة بشيء. قلبي معك يا فاطمة. إني حزينة يا كهرمان. لقد رأيتك ليلة البارحة وأنت تتسللين من فراشك وتذهبين إلى البستان وتهمسين بكلام إلى النجوم. هل رأيتني حقا؟ وأريد أن أعرف ما هي حكايتك. إني خائفة يا كهرمان. خائفة؟ من أي شيء؟ خائفة على عمر الخيام. ولماذا أنت خائفة يا سيدتي؟ إنه سيختم علومه اليوم ويأخذ إجازته. إن هذا يدعوك إلى الفرح للخوف. أخشى أن ينقطع عن درسه مع أبي بعد ذلك فلا أراه. لا تخافي يا فاطمة، فسوف يقوده الحب إليك ولو كنت في أقصى الأرض. ترى هل يحبني حقا يا كهرمان؟ تفضل يا بني، ادخل. تفضل يا بني. صحيح يا فاطمة، عاد والدك ومعه الخيام. يا ربي، كنت أحسبه لن يعود. تفضل يا عمر. عفوا، أقصد أن أقول يا شيخ عمر. عفوا يا سيدي الشيخ. من الآن فصاعدا سأقول لك يا شيخ عمر، لكنني سأظل تلميذك العارف بفضلك وعلمك على الدوام. ونعم التلميذ المخلص، لكني أريد أن أصارحك بشيء. تفضل يا سيدي. إني أخاف عليك من أفكارك يا عمر. ما الذي يقصده سيدي الشيخ؟ أقصد اقتراءك على التشهير بسياسة ولي الأمر وانتقاد تصرفاته في كل مكان. أتسمي هذا الظالم وليا للأمر؟ ولكن كواسيس السلطان يملؤون كل شبر في أرض فارس. لست أرهب الموت يا سيدي إذا الموت حان، ولكنك لا ترضى الظلم والعبث بمقدرات البلاد. اسكت يا ولدي اسكت، فللظالم آذان تسمع وعيون ترى. يجب أن نجهر بآرائنا لنفتح عيون الناس ونبصرهم بحقوقهم ليأخذوها بأيديهم. شكرا لله أن طلب العلم لم يصرفك عن متابعة أحوال الناس. الحمد لله يا سيدي، والآن أستأذنك فقد أمسى الليل. انتظر يا عمر انتظر، عندي لك هدية بمناسبة إتمام علومك. إني لا أستطيع أن أرد لك جميلا. هذه هديتي يا عمر، تفضل. يا ربي، كتاب إقليدس في الهندسة والفلك. إن مكتبة نيسابور نفسها ليس بها هذه النسخة المتضمنة لكل الرسوم. إنه سينفعك كثيرا في بحوثك الفلكية ويفتح أمامك آفاقا بعيدة. شكرا لك يا سيدي، شكرا لك. السلام عليكم. صاحبتك السلامة يا شيخ عمر. سيدي عمر، سيدي الخيام. من؟ من؟ أنا كهرمان يا سيدي. ماذا تريدين يا كهرمان؟ سيدتي فاطمة. فاطمة؟ إنها تنتظرك في البستان. تنتظرني في هذا الوقت المتأخر من الليل؟ أسرع يا سيدي، إنها في الخميلة تحت الكرمة. فاطمة. عمر. ترنيمة عمري وعروس أحلامي. ويك يا عمر، إني لا أحس بالخجل. إنك والله لأجمل من شيرين التي عبدتها أعذار الجن. إنك لم تصارحني يوما بمشاعرك، وكنت دائما مشغولا عني بالدرس والمذاكرة، لكني أشعر بالسعادة وأنت قريب مني، والآن أخشى أن تنقطع عنا بعد أن ختمت علومك. وكيف أنقطع عنكم وقد لقنني والدك الحكمة، وكنت مصدر إلهامي وسعادتي أيام الدرس. أحقا أحببتني يا عمر؟ لم يبرح الداء فؤادي العليل. إذن نلتقي هنا كل ليلة في ضوء القمر. وفي ضوء النهار. وإذا عرف أبي؟ لابد أن يعرف. كيف؟ سأطلب يدك منه. هذا منتهى أملي. وأنت منتهى أحلامي يا فاطمة، لكنني فقير. إن الفقر فقر النفوس، وأنت تملك كنوز الأرض بعلمك، فلماذا تعلق سعادتنا بالمال؟ لأني أريد أن أجنبك حياة البؤس والفقر، وأجعل حياتك كلها سعادة وهناء. أنت لا تحبني يا عمر. القلب قد أضناه عشق الجمال، والصدر قد ضاق بما لا يقال. أولى بهذا القلب أن يخفق، وفي درام الحب أن يحرق. ما أضيع اليوم الذي مر بي من غير أن أهوى وأن أعشق. ما أجمل شعري على شفتيك، قولي مرة أخرى. أتسمع الديك أطال الصياح، وقد بدا في الأفق نور الصباح. ما صاح إلا نادبا ليلة وليت من العمر السريع الرواح. كل شيء يمضي كالحلم. حان وقت الصلاة. هل ستتركني؟ طلع النهار، أستودعك الله. انتظر لحظة يا عمر، أريد أن أرى وجهك في ضوء الصباح. وداعا يا فاطمة. عمر، خذ هذه الوردة، إنها لك. شكرا لك، إلى اللقاء يا فاطمة. أنا عاتب عليك يا عمر. لماذا يا شيخ عبد الله؟ هل جاوزت الحد في درسي اليوم؟ كلا يا بني، فمنذ أصبحت زميلا لي في التدريس وأنا أنظر إليك كأستاذ. عفوا يا سيد الشيخ، لكني ما زلت أحذرك من السلطان وجواسيسه. فقد نسيت نفسك اليوم وتحدثت عن الطرف والبذخ وحياة القصور والفقر والبؤس الذي يعانيه أهل البلاد. إنني لا أستطيع السكوت على آلام الناس. ولكن هذا قد يكلفك غاليا. ولكن الله لا يرضى بهذا الظلم. نحن أهل علم ولا شأن لنا بالسلطان وأعوانه، فهؤلاء قوم ظالمون. يجب أن يكون أهل العلم أول من يحمل المشاعر لينير الطريق للناس. أنار الله بصيرتك يا ولدي، أراك في الدرس بعد صلاة الفجر. السلام عليكم. عليكم السلام. الله الله محمد رسول الله. الله Oh. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. حرما يا أستاذي. جمعا إن شاء الله يا نظامي. حرما يا شيخ عمر. جمعا يا أمين. لنبدأ الدرس الآن. على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. عفوا يا سيد الشيخ، يحيرنا سؤال تناقشنا فيه أمس ولكننا لم نصل إلى جواب. نريد أن توضح لنا رأيك في مصير الحرب الدائرة الآن بيننا وبين الرومان. نعم، نريد أن نعرف يا أستاذنا لمن ستكون الغلبة، لجيشنا القليل العدد أم لجيش الرومان الذي يفوقه في الرجال والعتاد؟ في اعتقادي يا إخواني أن السلطان ألب أرسلان سيتغلب على رومانوس إمبراطور الرومان. معنى هذا أننا سننتصر؟ هذا ما أعتقده يا نظامي. إذن سيكون السلطان ألب أرسلان الملقب بالأسد الهصور ملكا على المشرق والمغرب بحق، لكنه لن يعيش طويلا. لن يعيش طويلا؟ نعم، سيقتل. في الحرب؟ كلا، بل سيقتل بعيدا عن الحرب، ويعلو من بعده نجم ابنه ملك شاه. ملك شاه شبل الأسد؟ نعم، شبل الأسد. هل سمعتم ما قاله عمر الخيام؟ لقد تنبأ بثلاث نبوءات. عمر، فارس كلها تتحدث عن نبوءاتك، وأخشى أن تصل إلى سمع السلطان فينتقم منك. لست أخشى الردى، وإنما أخشى فوات الأوان. إنني أدعو الله أن يبعد عنك السوء. لنترك هذا الموضوع الآن يا شيخ عبد الله، ولنتحدث فيما هو أهم. وهل هناك أهم من ذلك الآن؟ أهم بكثير. ما هو يا ترى؟ لو سمح سيدي فلي الشرف أن أطلب يد ابنتكم. فاطمة. لو وافقت فسوف أكون من أسعد الناس. لكنك فاجأتني يا عمر، وينبغي أن تمنحني وقتا للتفكير. هل يكفي إلى الغد؟ الغد؟ إنك عجول جدا. إذا وافقت على طلبي فلنقرأ الفاتحة ليلة الجمعة إن شاء الله. لكنك نسيت أن هناك طرفا ثانيا يجب أن يوافق. من هو؟ فاطمة طبعا. إذا وافقت هل نقرأ الفاتحة ليلة الجمعة؟ على بركة الله يا ولدي. سمعت يا خيام؟ لقد انتصر السلطان في الحرب، وتحققت نبوءتك الأولى، وبقيت الثانية والثالثة. والله معك يا ولدي. نصر عظيم يا والدي. إنه نصر عظيم لنا جميعا. وماذا فعل سلطان الرومان بعد هزيمة النكراء؟ ركع تحت قدمي يطلب الصفح. ركع تحت قدميك؟ نعم، ولكني أنهضته وقلت له لا تخش شيئا. هذه سماحة منك يا والدي. كلا، بل إنها كياسة. كيف ذلك يا والدي المعظم؟ طلبت إليه دفع الجزية لبيت المال. وهل وافق؟ طبعا، ليفتدي حياته ويزيد دخل بيت المال. بل يزيد دخلنا. حياك الله يا والدي المعظم. إني أفعل كل ذلك من أجلك، فحافظ عليه يا ملك شاه. سأكون عند حسن ظنك يا والدي. نعم، إن هذا الشبل من ذاك الأسد. بلت الوفود للتهنئة يا والد السلطان. دعهم يدخلوا القصر. الهدوء أيها الناس، الهدوء، عظمة السلطان يتكلم. شكرا على تهنئتكم بانتصارنا على الرومان في تلك الحرب المقدسة. لقد وقع امبراطور الرومان اسيرا في قبضة ايدينا بعد معركة طاحنة، وكان يظن اني ساقتله، فركع تحت قدمي يلتمس الرحمة، ولكني اطلقت صراحة في مقابل الفدية ودفع الجزية سنويا الى خزينتنا. وسأحقق لكم كل يوم نصرا جديدا إذا كتب لي أن أعيش طويلا. والآن أقيموا الولائم ومجالس الرقص والشراب وابدأوا الغناء. يشغل بالي يا ملك شاه. خيرا يا مولاي. سمعت أن منجما يقيم في مدينة نيسابور اسمه عمر الخيام تنبأ لي بالموت قتلا. كذب المنجمون ولو صدقوا. الذي يزعجني أنه تنبأ لي بالنصر وقد انتصر. إنك تنتصر دائما يا أبي دون حاجة إلى نبوءة منجم كذاب. وتنبأ لك يا ملك شاه بأنك ستخلفني على العرش بعد عمر طويل يا أبي، لكنه يجب أن يأخذ جزاءه على هذا الهراء. لقد استدعيت القائد سليم لكي يلقي القبض علي. إنه يستحق الموت. لا، إنه يجب أن يتعذب، ولذلك سوف أحكم عليه بالسجن ليبقى فيه ما دمت على قيد الحياة. معنى هذا أنك ستحكم عليه بالسجن مدى الحياة. القائد سليم. تقدم يا سليم. أمر مولاي. اسمع يا سليم، اذهب على الفور إلى نيسابور وألقي القبض على ذلك المنجم الكذاب عمر الخيام. أمر مولاي. ما أجملك يا فاطمة، بدر في ليلة تمامه. لماذا تأخر عمر يا كهرمان؟ لابد أنه ذهب لشراء بعض الهدايا الفاخرة. لا أريد هدايا. تريدين أن يحضر العريس في هذا اليوم خالي اليدين؟ هذا غير معقول. إنني خائفة يا كهرمان. هذا شأن كل عروس في مثل هذه الليلة. قلبي مقبوض، أكاد لا أصدق أن شيئا سيتم. بعد قليل سيحضر العريس ويتم كل شيء بإذن الله. لا أظن، فقد رأيت أمس حلما مفزعا. إنها أضغاث أحلام. رأيت القمر ساطعا في ليلة جميلة. وفجأة غاب القمر وعم الدنيا ظلام شديد، فأخذت أبكي من الخوف إلى أن جئت أنت لتوقظيني من النوم. خير إن شاء الله، واطرحي عنك هذه الأفكار السوداء. لابد أنه هو. هيا ابتسمي واضحكي للدنيا، كل شيء سيتم الآن على خير ما يرام. السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بك يا سيف عمر. هدية بسيطة يا سيدي. ما شاء الله ما شاء الله، حرير من الشام وجواهر من مصر. كم ستفرح فاطمة كثيرا بهداياك. كهرمان يا كهرمان. نعم يا سيدي. هل انتهت العروس من زينتها؟ وفي انتظار دعواتك. فاطمة فاطمة. نعم يا أبي. تعالي يا بنيتي. يا ربي، ما هذه الدموع أنك تبكين يا بنيتي؟ إنها دموع الفرح يا سيدي. لا تبكي يا فاطمة. وأنت تبكين أيضا يا كهرمان. إنني في غاية السعادة يا سيدي. تعالي يا فاطمة، تعالي اجلسي هنا والخيام بجانبي. هيا هيا يا شيخ حسن، أطربنا بحسن غنائك. ما هذه الضجة يا نظامي؟ سأرى يا سيدي. إنهم جنود يا سيدي. ها جنود؟ هذا بيت الشيخ عبد الله العربي. نعم، وهذا يوم خطبة ابنته فاطمة. على هذا المنجم عمر الخيام. على أستاذنا عمر الخيام. دعهم يدخلوا يا نظامي، لعلهم ضيوفك يا عمر. لا تتحركوا، اثبتوا في أماكنكم. ماذا فعلنا يا سيدي حتى تقتحموا علينا الدار في يوم فرح ابنتي؟ أهذه هي العروس؟ نعم، ابنتي فاطمة. كم هي جميلة فاتنة. اطمئن اطمئن، فلن ينالها سوء. كلمني أنا يا سيدي، فلا شأن لك بعروسي. أنت عمر الخيام؟ وأنت من تكون؟ أنا سليم، قائد حرس السلطان، جئنا في طلبك. ماذا تريدون منه؟ لا تغضبي أيتها العروس الجميلة، فلدينا أمر بالقبض علي. كيف؟ ماذا فعل؟ ماذا فعل؟ ابتعدوا عني، ابتعدوا عني. لا تقاوم، تفضل معنا بهدوء. أريد أن أعرف لماذا تقبضون علي. إنه أمر السلطان فلا تقاوم. لا يمكن أن تأخذوه مني. إني ذاهب معكم. لا تنزعجي يا فاطمة، سأعود إليك بعد قليل. عمر عمر، لا يمكن أن أتركك، خذني معك يا عمر. لا بد أن هناك خطأ ما، سأعود إليك حالا يا فاطمة. عمر عمر، حالا يا فاطمة. أيها السجان، أيها الأصم الأبكم، ألا تسمعني؟ ألا تكف عن النداء أيها السجين؟ أريد جرعة ماء. لقد نفذ الماء من السجن، ألم تشرب أول أمس؟ أكاد أموت من الظمأ. انتظر إلى الغد حتى يصل الماء من المدينة. لا فائدة من الكلام مع هذا السجان يا صديقي. هل سمعت يا رميس؟ يريد أن يتركني بلا ماء حتى الغد. ماذا أفعل معك يا عمر؟ لقد رفضت أن تشرب من زق الخمر الذي عندي. ما أهنأ الإنسان الذي لم يهبط إلى الوجود. ما دامت الحياة بهذا القصر فعلام الألم ومثوان التراب. كانت لي أمال واسعة، فجاء هذا السلطان الظالم وحطم كل شيء. لا لا يا خيام، لا تيأس إلى هذا الحد، وابتسم للحياة. وماذا نستطيع غير الابتسام؟ غدا تغادر السجن ويتحقق لك كل أمالك، وتتزوج وتسعد في حياتك. ما كان أيسر العيش لولا أمس والغد. إني أكاد أجن يا رميس، فمنذ أودعوني هذا السجن وأنا لا أعلم عنها شيئا. كلنا في الهم سواء، فقد نهب جنود السلطان تجارتي وألقوا بي في السجن حتى لا أطالب بثمنها، وحرموني من العودة إلى زوجتي وأولادي في اليونان. أين أنت يا فاطمة؟ هل أنت بخير يا حبيبة القلب؟ أطفئ لدى القلب ببرد الشراب، فإنما الأيام مثل السحاب، وعيشنا طيف خيال، فنل حظك منه قبل فوت الشباب. اشرب هذا الماء يا خيال. ماء؟ نعم، لقد حضر الماء اليوم. ولماذا يحضرونه؟ لتشرب. اشرب، فهذا اليوم إن أدبرت به الليالي لم يعده القدر. قلبي عليك يا خيام. وقلبي على فاطمة، إنها حبيبتي ومرآة حياتي. اشرب، فمسواك التراب المهيل بلا حبيب مؤنس أو خليل. وأنت أيضا تقول الشعر؟ إنه شعر الخيام. ألا تكفيني صحبة الخيام وشعري حتى أسمعك أنت الآخر؟ إيه، إنني أيضا إنسان أحس وأشعر. نعم، فإحساسك يأخذ نصف القدر. لو كنت بإحساس الخيام لأخذت القدرة كله. أين السجان؟ أين السجان؟ إنه القائد سليم. أخفض رأسك يا رميس. ما هي أخبار هذا المنجم السجين؟ إنه يا سيدي القائد. فاطمة، أين أنت يا حبيبتي؟ أين أنت يا فاطمة؟ إنه لن يراها مدى الحياة. هذا أقل جزاء لمن يتطاول على سلطاننا المعظم. فاطمة، هل أنت بخير يا حبيبة القلب؟ عمر، أين أنت يا حبيبتي؟ عمر، أين أنت يا حبيبتي؟ فاطمة، عمر، فاطمة، عمر، عمر، أين أنت يا عمر؟ أين أنت يا حبيبي؟ ألا تكفين عن ذكر اسم هذا المنجم الساحر؟ عمر ليس ساحرا أيها القائد. إنه رجل تقي يرى ببصيرته ما لا نراه نحن بأعيننا. إنه ساحر، ساحر خطير، لابد أن يلحق بسلطاننا في العالم الآخر حتى لا يتنبأ بشيء جديد لمولانا الجديد ملك شاه. قلبي عليك يا عمر، يريدون أن يقتلوك. كفى ترديدا لاسمه. انسي هذا الصعلوك الحقير. الصعلوك الحقير من يستبيح الدماء، من ينتهك الحرمات. لك من جاهلة، أريد لك السعادة وتريدين لنفسك الشقاء. سعادتي في أن تتركوني لأبحث عن عمر. سأرقى بك إلى أسمى مكان وأنتشرك من حياة البؤس والفقر لتعيشي في القصر السلطاني حياة العز والنعيم. لا أريد هذه الحياة. سأهديك إلى مولانا المعظم ملك شاه. إذا كانت هذه وظيفتك لدى سيدك فإنني لست عبدة أو جارية، أنا فتاة عربية حرة. هذا العناد لن ينفعك، سوف أحملك إلى ملك شاه بالقوة. هيا معا. هذا أجمل حفل أقيم لتكريمي منذ توليت العرش. الجواري كلهن شوق إلى طلعتك البهية يا مولاي. ويريد وزيرنا نظام الملك أن يشغلني عنهن بمهام العرش. إن لديك 3000 جارية من أجمل نساء العالم. وأين هذه الجارية العربية التي أحضرها لي قائد المخلص سليم؟ ها هي يا مولاي. تقدمي يا فاطمة، تقدمي، قبلي يد مولانا ملك شاه. ماذا تريدون مني؟ أهذه لهجة تخاطبين بها الملك؟ اركعي وقبلي يده الكريمة. أنا لا أركع لأحد غير الله. دعيها كريمة، فهي جديدة هنا لا تعرف تقاليد البلاط. تعالي اجلسي بجواري، تعالي. أين قدحك؟ أنا لا أشرب الخمر. سوف تعتادين عليها، املئي لها القدح يا كريمة. هذا قدحك يا فاطمة. قلت لكم إني لا أشرب. تلقين القدح وتخالفين أمر الملك؟ هذا حرام، هذا ركس من عمل الشيطان. إنها عنيدة جدا، احملنها إلى غرفتها وسوف يكون لي معها حسابا. عفوا يا مولاي، لا تغضب. انصرفنا جميعا، لا أريد رقصا ولا شرابا. راندا، سلمى، احملنها إلى غرفتها. اتركوني اتركوني. أين أنت يا عمر؟ أين أنت يا عمر؟ إن عقابك لشديد. انتظري يا كريمة، تعالي يا فاطمة. اتركوني اتركوني. أخبريني، من يكون عمر هذا الذي ترددين اسمه؟ إنه خطيبي عمر الخيام الذي ألقيتم به في السجن. تذكرت. حسنا، سوف نبحث هذا الأمر. خذوها من أمامي. الوزير المعظم نظام الملك. أين أنت يا نظام الملك؟ لماذا تأخرت عن مجلس الأنس والشراب؟ كنت مشغولا يا مولاي بتجريد الحملة الذاهبة إلى أورشليم لضم بيت المقدس إلى ملككم السعيد. عندي ما هو أهم من أورشليم أو بيت المقدس. أمرك يا مولاي. أتعرف ذلك المنجم عمر الخيام؟ عمر الخيام؟ إنه صديقي من أيام الدرس. أريد أن أراه حالا. سأبعث في طلبه، فهو يقيم في نيسابور. سل عنه قائد سليم، فهو يعرف مكانه. سمعا وطاعة يا مولاي. إضاعة العمر في النوم. الحياة أن تصحو وأن تشرب. نادم الكأس في مجلس الحبيب ليلا في ضوء القمر، وسحرا عند طلوع الفجر، ومساء عند غروب الشمس على الناي والرباب، في الربيع على شفا الوادي وعلى ضفاف الغدير، بين الزهر المفتن والجو المعطر. أيها السجان، أيها النائم، استيقظ. من؟ استيقظ. سيد القائد، أين ذلك السجين الذي يدعى رميز؟ لا لا لا، الخيام. لم ينم إلا منذ لحظات يا سيدي. اسمع ما سأقوله لك. أمرك يا سيدي. سأنصرف أنا الآن، وبعد قليل أيقظه من النوم، ثم أخبره بأن الأوامر قد صدرت بالإفراج عنه، على أن يعود إلى بيته على الفور. أتفهم؟ فهمت يا سيدي. ماذا تريد يا هذا؟ أريد أن أقابل نظام الملك. وزيرنا المعظم؟ نعم، وزيركم المعظم. ولماذا تريد أن تقابل عظمته؟ ما شأنك أنت؟ هذا أمر خاص بيني وبينه. وما هو هذا الأمر الخاص أيها اللّه؟ إنه أخي وصديقي. لا شك أنك تخرف، اذهب بعيدا. قلت لك أريد مقابلة صديقي نظام الملك. وأنا قلت لك اذهب بعيدا وإلا طردتك. لا بد أن أقابله. يبدو أنك لا تأتي بالمعروف. ولكن اذهب من أمامي أيها المخمور، اذهب. يا شيخ عبد الله، يا شيخ عبد الله، يا كهرمان، يا فاطمة. لا أحد يجيب. أين ذهبوا؟ ماذا حدث يا ربي؟ لقد نسج العنكبوت خيوطه على باب الدار. من؟ أستاذ الخيام؟ النظامي. تعال يا تلميذي المخلص. إني لا أصدق عيني، ما هذه الغيبة الطويلة يا أستاذي؟ كنت ملقا في السجن ولم يسأل أحد عني. إننا لم نترك مكانا إلا بحثنا فيه عنك. يبدو أنهم وضعوني في سجن مجهول لا يعرف طريقه أحد. حمدا لله على سلامتك، إن نيسابور كلها حزينة لما جرى لك. أين ذهبوا؟ لماذا لا يجيب أحد؟ يا شيخ عبد الله، يا كهرمان، يا فاطمة، ألا تعرف أين هم يا نظامي؟ يبدو أنك لا تعرف يا أستاذي. ماذا حدث يا نظامي؟ هل حدث شيء أثناء غيبتي؟ كيف أخبرك يا سيدي؟ تكلم، هل أصاب فاطمة مكروه؟ ماذا حدث؟ الشيخ عبد الله اختاره الله إلى جواره. مات. متى؟ منذ قبضوا عليك. وفاطمة اختفت. أين؟ هل تعرف مكانها؟ لا أحد يعرف مكانها. وكهرمان؟ كانت غائبة عن الدار يوم اختفاء فاطمة وموت أبيها الذي وجد قتيلا في ساحة الدار. لا بد أنهم لصوص. أكمل، وأين كهرمان؟ أصيبت بالجنون وهامت على وجهها بحثا عن فاطمة. الأمر لك يا إلهي، ليست لنا إرادة في الحياة. سامحني يا أستاذي لأني كنت السبب. لأنك روجت تلك النبوءة. اغفر لي. ما لنا نلوم القضاء والقضاء مسير بإرادة عالية. إن آثار التعب بادية عليك، تعال تعال استرح عندي قليلا. إني لم أذهب بعد إلى داري، أريد أن أطمئن على كتبي لألا تكون قد نهبت. من الطارق؟ افتح يا عمر، صديقك حسن الصباح. هذا غير معقول، حسن الصباح؟ إني حزين من أجلك، قد علمت كل ما جرى لك بعد عودتي من مصر. أنت تذهب إلى مصر ونظام الملك يتولى الوزارة وأنا أدخل السجن وأفقد كل أحبابي. هذا ما جئت إليك من أجله. هل نسيت عهدنا مع نظام الملك؟ انظر، هذا هو مكتوب بدمائنا نحن الثلاثة. أردت أن أقابله بعد مغادرة السجن فطردني حارس القصر. حارس القصر يطردك؟ لا بد أن يطرد هو من القصر. لا لا لا، أنا لا أحب أن ألحق الأذى بأحد. لقد أصبح نظام الملك كل شيء في الدولة، فهو الوزير الأول للملك، لكن هذا لا يمنعه من مقابلتنا. إذن فهو يستطيع أن يساعدني في البحث عن فاطمة. فاطمة، إنك يا عمر ما زلت تعيش في الخيال. إنه يجب أن يعيننا معه في الوزارة. أنت تريد الوزارة وأنا أريد أن أعيش في سلام مع فاطمة وكتبي وتأملاتي في النجوم. ماذا حدث لك يا أخي؟ أين طموحك؟ كان هذا في الماضي يا صديقي، قبل أن تنزل بي كل هذه الكوارث. اطمئن، إذا كانت فاطمة حية ترزق فإنها ستعود إليك في أسرع وقت. والآن لا تشغل بالك بشيء إلا منصب الوزارة، لا يمكن أن نقبل أقل من منصب الوزير. أنت لا تفهمني يا حسن. لا بد أن تفهمني أنت. والآن هيا بنا إلى نظام الملك. رجلان بالباب يطلبان الإذن بالدخول على عظمة الوزير. لقد أصدرت أمري بإلغاء كل المقابلات اليوم. إنهما يلحان في الدخول. لن أقابل أحدا، لدي مهام كثيرة. إنهما يزعمان أنهما صديقان لعظمتكم من أيام الدرس. صديقان من أيام الدرس؟ نعم يا سيدي. أين هما؟ اسمح لهما بالدخول في الحال. السلام على الوزير المعظم نظام الملك. من؟ حسن الصباح؟ عمر الخيام؟ إن شوقي إليكما يكاد يقتلني. جئنا نهنئك بالمنصب السامي ونذكرك بعهدنا معك. أما أنا فجئت للتهنئة فقط. كيف أبدأ عتابي معك يا خيام؟ لماذا لم تأتي إلي في أصفهان؟ لم أود أن أحرجك معي. وكيف جئت اليوم؟ مع الصباح. والقائد سليم، ألم يبلغك شيئا؟ لم أره ولا أريد أن أراه، قد كان السبب في كل ما لحق بي من نكبات. لقد كلفته بإحضارك من السجن. لماذا؟ إن ملك شاه يريد أن يراك. يريد أن يراني لماذا؟ هناك أمر لا أعلمه. لعله يريد أن يعينك وزيرا. ولماذا لا تقول إنه يريد أن يعيدني إلى غيابات السجن؟ لا لا يا خيام، فقد أمر بالبحث عنك وإطلاق سراحك إذا كنت سجينا، وكلفت أنا سليم بتنفيذ هذا الأمر. لكن أخبرني، لماذا دخلت السجن؟ السلطان الراحل هو الذي حكم علي بالسجن لأني تنبأت بموت. لقد سمعت هذه النبوءة وأنا في ميدان القتال، لكني لم أعرف أنك أنت الذي أطلقتها، فقد كان السلطان يعتقد أنك أحد هؤلاء المنجمين الدجالين. وكانت نبوءتي شؤما على حياتي، فقد قبض علي يوم خطبتي من فاطمة بنت الشيخ عبد الله العربي. نعم. وكيف حاله الآن؟ قتل أثناء سجني، واختفت فاطمة ولم يظهر لها أثر إلى الآن. اختفت؟ أين؟ لا أعرف. سأجند حرسي للبحث عنها في كل مكان في فارس. شكرا لك يا نظام الملك. ماذا جرى يا خيام؟ ليس هذا ما اتفقنا عليه؟ فقد جئنا إلى نظام الملك ليفي بعهده معنا. حسن، ماذا تريد يا صباح؟ أريد أن أهتم بأمور الدنيا. إنك لم تتغير يا حسن. لك أن تختار بين إمارة الري وإمارة همزة. لا أريد أن تشركني في الوزارة وأن تمنحني مكانا ساميا في القصر. سيكون لك هذا يا صباح. وأنت يا عمر ماذا تريد؟ أريد أن تيسر لي أمور الرزق، فلا أفكر في أمور الدنيا. ولكن لماذا يا خيام؟ لأني لو تركت من بعدي علما نافعا فسأظل حيا في أذهان الناس. لك الله يا عمر، لك الله. والآن هيا بنا إلى القصر، لأن ملك شاه يريد مقابلة الخيام. هيا بنا. ما أبدع هذه الراقصة يا كريمة؟ هل أعجبتك يا مولاي؟ إنها شقاء رائعة الجمال. ما اسمها يا كريمة؟ إنها حورية الجارية القوقازية. تذكرتها، فهي من هدايا سليم. لعلها تمسيك فاطمة يا مولاي. دعيني من فاطمة الآن، هذه الفتاة العربية ستسبب لي الجنون. إنها عنيدة حقا، ولكن لديك من تفوقنها حسنا وجمالا. مرحبا مرحبا بقائد المخلص. تحية لمولانا العظيم. ماذا وراءك يا سليم؟ نظام الملك قادم للمثول بين يدي مولاي، ومعه المنجم عمر الخيام وهذا الفتى المغامر حسن الصباح. ليدخلوا، إني أريد أن أرى هذا الخيام الذي أطار النوم من عيني. أصرف الجوار يا كريم. سمعا يا مولاي. تحية لمولانا ملك شاه، هذا هو عمر الخيام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا حسن الصباح يا مولاي. دعني أقبل يدك يا ملك المشرق والمغرب يا زينة الشباب. لقد بلغني صيت الصباح من قصر الخلافة الفاطمي في مصر، والشحن الخليفة المستنصر بالله وولي عهده الأمير نزار للوزارة. أما الخيام فإن اسمه يطاردني في اليقظة والمنام. كيف ذلك يا مولاي؟ ألست أنت صاحب النبوءة التي عجلت بموت والدنا السلطان؟ الموت حق على الإنسان لكل أجل كتاب. ومع هذا فلست غاضبا، فهذه النبوءة جاءت لصالحي لأنها تنبأت لي بالجلوس على العرش، ولذلك سأعينك فلكي الملك. ما رأيك؟ فلكي الملك ليستطلع لنا النجوم ونعرف الأيام السعيدة المناسبة للصيد والقنص والأنس والشراب. إنني في خدمتك ما دمت تحكم بالحق والعدل وتعمل لصالح رعيتك. ما هذا يا خيام؟ إن الملك المعظم ملك شاه حاكم صالح عادل، لكنني أرى غير ذلك. ماذا جرى لك يا خيام؟ أنسيت أنك في حضرة الملك؟ لعله أسرف في الشراب. دعه يتكلم يا نظام الملك، فإن حديثه مسل جدا. أنا لا أقول هذا لأسليك، إنما لأبصرك بما ينبغي عليك أن تفعله كملك شاب في مستهل حياتك. كيف تجرؤ على مخاطبتي بهذه اللهجة؟ اخرج من هنا. سامحه يا مولانا الملك، سامح. إنه ليس أهلا لنعمتي. إنه مخلص فيما يقول، ويجب أن نشكره، لأنه أول رجل في فارس يجرؤ على توجيه النصح للملك. ما دام هذا رأيك يا نظام الملك، فإني سأصفح عنه من أجلك أنت. والآن أخبرني، ما هي طلباتك أيها الناصح الأمين؟ أنا لا أريد شيئا لنفسي، وإنما أريد أن تمكنني من خدمة العلم بأن تشيد لي مرصدا مزودا باسترلاب من صنع بغداد وجداول نجوم بطليموس. ثم ماذا؟ أكمل. وكرة سماوية من البرونز اللامع ومصباح للنجوم، وإن أمكن فساعة مائية أيضا. كل هذه الأشياء لماذا؟ إنه يريد يا مولاي أن يثبت أن الأرض تدور. هذه حقيقة. لو كانت الأرض تدور لدارت معها رؤوسنا، ولما استطعنا الوقوف على أقدامنا وترضى في الهواء من سرعة الدوران. الله سبحانه وتعالى يقول: وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب. وفوق كل ذي علم عليم. على كل حال، فقد عينتك فلكي الملك، وعينت الصباح حامل أختامي. الشكر لك يا مولاي، دعني أقبل يدك. أين تريد أن نبني لك برج المرصد يا خيام؟ أفضل يا مولاي أن يكون في نيسابور فوق الجبل المشرف على النهر. لك ما طلبت. ولكن لماذا أقيم هذا العمود الخشبي الصغير يا أستاذ الخيام؟ إنه عمود المزولة للتقويم الجديد. ماذا؟ مقياس جديد للزمن يتسم بالدقة ولا تضيع منه ساعة. إن عندنا القمر الذي خلقه الله ليرينا بأول شعاع من نوره مطلع كل شهر جديد، ولا يستطيع أحد أن يصنع أي أداة تفعل خيرا مما يفعل القمر، أليس كذلك؟ لقد توصل إلى ذلك المصريون، غير أن هذا العمود الخشبي الصغير قد ينثني أمام الريح، وبذلك يكون مائلا تحت الشمس ولا يأتي بالنتيجة المرجوة. ونحن في حاجة إلى عمود آخر من المرمر، له قاعدة ثابتة وبلاطات من المرمر كذلك تشكل مثلثا لظله. إن هذا لعجيب. هذه هي الطريقة الوحيدة لقياس ما يطرأ على الظل بالتغيير بمقدار قيد شعرة كل يوم. من؟ الصباح؟ السلام عليك يا عمر. تفضل يا أخي، أهلا وسهلا. ما هذا البرج الهائل؟ إنه بيت النجوم الذي أدرس فيه السماوات والأرض. وهل وصلت إلى نظرية دوران الأرض؟ واستطعت أن أضع التقويم الجديد الذي سوف يبدأ العمل به في عيد النيروز. إنك ما زلت تعيش في الأوهام يا عمر، ولكن دعنا من هذا الآن ولنتحدث فيما هو أهم. إذا سمح تلميذك النظامي أن يتركنا وحدنا قليلا. عفوا يا سيدي. إلى متى يا أخي تعيش في هذه العزلة بعيدا عن مجرى الأحداث؟ إنك لم تخلق لتحبس نفسك في هذا البرج الذي يعزلك عن كل شيء ويحول بينك وبين الشعب لنشر أفكارك وتعاليمك ومبادئك. لكنني هنا أخدم العلم وأضع ذلك التقويم الذي ستنتفع به الأجيال القادمة. لقد ضحكوا عليك وأقاموا لك هذا البرج لينفوك فيه بعيدا عنهم حتى لا تشارك في تسيير دفة الحكم. وأين أخونا نظام الملك؟ إن فيه الخير والبركة، فهو رجل سياسي عظيم. لقد تغير نظام الملك يا أخي، ولم يعد هذا الصديق الذي عرفناه في أيام الدرس. ماذا فعل؟ يكفي أنه نفاك هنا في هذا البرج ورفض أن يرشح أحدنا للوزارة ليستأثر وحده بالسلطة. إنه لم ينفني في هذا البرج لأنني أنا الذي طلبت تشييده، كما أنه عرض عليك إمارة الري أو همدان فطلبت الوزارة فمنحك هذا المكان السامي في القصر. وهل سأبقى في هذا المنصب طول العمر؟ لماذا لا يستريح نظام الملك وتولى أحدنا الوزارة؟ فقد يكون عهدنا خيرا من عهده. لا، إني لا أوافقك على ذلك، ونظام الملك أصلح مني ومنك للوزارة. لكنه يتهمني بالدس له لدى الملك ويريد أن يخرجني من القصر. لا بد أنك دسست له حقيقة يا صباح، لأن نظام الملك لا يظلم أحدا. إنه يحقد علي يا خيام، فأنا في خطر، إما أنا أو هو، فمع أين تقف؟ إنني لا أفهمك يا صباح. كل ما أريد أن أقوله لك إن أحدنا يجب أن يتولى الوزارة، والوسيلة لذلك أن نبعد نظام الملك عن طريقنا. لا لا يا صباح، لست معك في هذا الرأي. أحسن إلى الأعداء والأصدقاء، فإنما أنس القلوب الصفاء. واغفر لأصحابك زلاتهم وسامح الأعداء تمحو العداء. سوف تندم إذ لا تؤيد خطتي يا خيام. غدا تعرف من الذي سيندم يا صباح. إني فخور بك يا عمر، فقد رفعت رأسي وحققت ظني فيك بهذا التقويم العظيم. الفضل لك يا نظام الملك، إن هذا التقويم سيكون أدق تقويم للسنة، لأنه موضوع على توقيت الشمس والنجوم وليس على توقيت القمر. المشكلة هنا أن يتقبله رجال الملة، لأن بعضهم يعتبر قياس الوقت حراما. يا أخي نظام الملك، لا تهتم بنقد الناقدين، أرض نفسك قبل أن ترضي الناس، واعلم أنه ليس في العالم إنسان كامل. ومع ذلك فقد دعوت الإمام الغزالي إلى مرصدي وهو حجة الإسلام، وأطلعته على التقويم وعلى نظريتي في أن الأرض تدور وليست ثابتة في الكون. وماذا قال؟ أعجب بالتقويم وأيد نظريتي في دوران الأرض بالآية الكريمة: كل في فلك يسبحون. لقد بلغت من الكفاية يا عمر مثل ما كان لكبير الأساتذة في بغداد. يا للعجب، أين حسن الصباح منك يا عمر؟ هداه الله، فإنه دائما أناني، لا يفكر إلا في نفسه. لقد أخذ يدس لي عند الملك لينحيني عن الوزارة ويأخذ مكاني، ولما اكتشفت ذلك حذرته من سوء العاقبة، ولكنه بدلا من أن يعتذر لي عما بدر منه دبر مؤامرة لاغتيالي ثم هرب. الصباح يؤمن بالقتل وسفك الدماء وسيلة للوصول. إن عاقبته ستكون وخيمة، ولكن فاتني أن أخبرك أن تحرياتي كلها من أجل العثور على فاطمة قد ذهبت أدراج الرياح. ألم تعرف عنها شيئا؟ إذا كان وزيرنا المعظم لم يهتدي إلى مكانها فماذا أستطيع أنا؟ لا تحزن يا عمر، فإنني لم أيأس بعد، فعيون حراسي وراءها في كل مكان. وسوف أذكر القائد سليم بمعاودة البحث عنها. إنني ما زلت أعيش بهذا الأمل، وإذا كنت قد وصلت إلى أي اكتشاف أو نجاح في عملي فالفضل يرجع إليها، فإني لم أقدم على أي عمل إلا وطيفها يلوح في خيالي في كل لحظة، يلوح لي يشجعني ويدفعني إلى النجاح. سئمت يا ربي حياة الألم، وزاد همي الشوق لما ألم. رب انتشلني من وجودي، فقد جعلت في الدنيا وجودي عدم. أبشري يا فاطمة. وهل هناك ما أبشر به وأنا سجينة هذا القصر؟ أما زلت تعتبرين قصري سجنا وأنت ترفلين في الحرير وتتحلين بأنظر الجواهر وأنفس الأحجار الكريمة؟ وماذا أفعل بكل هذا؟ وإذا قلت لك بأنني قابلت الخيام عمر الخيام؟ هذه هي البشرى التي جئتك بها ليطمئن قلبك عليه وتدعيه في حاله لتكوني لوحدي. أنا لن أكون لأحد غير الخيام. إنه لن يعرفك الآن، فقد عينته من أجلك منجما لي، وشيدت له برجا عاليا في نيسابور ليرصد منه الفلك. هذا صحيح، إذن فهو سعيد الآن، لكن يبدو أنه قليل الوفاء. كيف هذا؟ لأنه بعد أن جاءته الثروة والجاه نسيك ولم يفكر فيك. هذا غير معقول، الخيام لا يفعل هذا. والآن أريد أن أصل إلى نتيجة. أين تختارين؟ السلطان ملك شاه أم خادمي وتابعي عمر الخيام؟ لقد اختار قلبي وانتهى. من أجلك رفعت عمر إلى القمة، ومن أجلك سوف أهبط به إلى الحضيض إذا لم تغيري مسلكك معي. فأنا رب نعمتك ونعمته وقادر على كل شيء. القادر على كل شيء هو الله يا مولاي. تتحدينني؟ أنا لا أتحدى. معنى هذا أنك لا تحبينه، فلو كنت تحبينه حقا لما رضيت له التعاسة والشقاء. افعل ما بدالك ما دمت على شرفي حافظة. هكذا. كريمة، كريمة مولاي، شدد الحراسة ولا تعطيها طعاما. عجبا لك يا فاطمة، بل عجبا للأيام. إنك مخطئة في هذا. مخطئة؟ كيف؟ إن ملك شاه يحب وأنا لا أحب. لو كنت مكانك لفعلت غير هذا. ماذا كنت تفعلين؟ كنت أطمع في الوصول إلى العرش. كيف؟ هل سأكون ملكة؟ نعم ستكونين ملكة. لا، أنا لا أكون ملكة إلا في بيتي مع عمر. عجبا لتفكيرك، تقبل عليك النعمة وترفضينها؟ تبا لها من نعمة خادعة، بل أنت تخدعين نفسك. لا أريد أن أسمع أكثر من هذا، أنا لا أريد. يا إمام عمر، يا إمام عمر. من؟ أنصفني يا إمام. من أنت وماذا تريد؟ واحد من الناس جاء يطلب المعروف. ولماذا لا تعمل لتكسب عيشك؟ كنت أعمل بالتجارة فنهبني جنود السلطان. من فجور السلطان أصبح عسكره فجرة. هناك عشرة مثلي لا يجدون قوت يومهم. إن ملك شاه غارق في الشهوات لأذنيه. وماذا نفعل يا سيد الإمام؟ ما هي نصيحتك؟ لقد اقتربت الساعة، وعندما يحل هذا اليوم ستسمعون قرع الطبول تدعوكم إلى مجافات الراحة وتستنفركم للقتال. سنترقب هذا النذير. خذ هذا الذهب وانصرف. شكرا لك يا سيدي، شكرا لك، شكرا لك. أريد مقابلة الإمام عمر الخيام. أنا الخيام، من أنت؟ رسول من قبل سيد الجبل حسن الصباح. وماذا يريد الصباح؟ ألا يكفيه ما فعل؟ لقد أمرني بإحضارك إليه في الحال، إنه يريدك في أمر هام. لا، إنني لن أذهب، فأنا غير موافق على سياسته وأعماله المشينة. إن الصباح مريض يا سيدي ويريد أن يراك. مريض؟ إذا لابد أن أراه، فالصداقة تحتم علي الذهاب. سآتي بعباءة حالا. ما هذا؟ إنهم ادعوا أنك مريض. اجلس اجلس يا عمر. لقد صرعه المخدر. يا إلهي، ماذا أرى؟ فاطمة. عمر أيها الحبيب، أذن مني، ألا تعرفني؟ فاطمة يا حبيبة القلب، أين أنت يا حياتي؟ لماذا افترقت عني طوال هذه السنين؟ لم أفترق عنك لحظة يا قلبي، فإن طيفك يلوح لي في كل وقت وحين. تعيش مع طيفي وتتركني أعيش وحدي نهبا للأحزان. قد تحملنا الكثير من العذاب، وها هي الأيام تجمعنا ثانية لنعيش معا طول العمر. طول العمر؟ لا، إن العمر قصير لنعيش مدى الحياة وإلى ما بعد. أفق يا عمر. فاطمة فاطمة فاطمة. أفق. فاطمة. أفق يا رجل، ماذا حدث لك؟ أتكلم نفسك؟ فاطمة، ماذا؟ من؟ الصباح؟ نعم، حسن الصباح سيد الجبل. وفاطمة أين هي؟ لقد طرأت لي الآن. اطمئن، سأعيدها إليك ثانية. إذن وقد كنت في غيبوبة من هذا المخدر، لكن أخبرني يا صباح، إنك بخير وعافية، فلماذا أخبروني أنك مريض؟ فعلت هذا لكي أستدرجك إلى هنا وتعيش معي في جنتي التي خلقتها في قلب الجبل. هنا في ألاموت؟ إن جنتك ألغاث أحلام، مصدرها هذا المخدر اللعين. أولست أنت القائل لا بد للعاشق من نشوة أو خفة في الطبع أو جنة، والصحو باب الحزن، فاشرب تكون عن حالة الأيام في غفلة. خير لي العشق وكأس المدام من ادعاء الزهد والاحتشام. تعال ادخل جنتي، تجد فيها كل ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين، حتى محبوبتك فاطمة. وماذا لو رفضت؟ لن تخرج من هنا ما حييت، فقد شيدت لك في قلعتي عش النسر مرصدا يفوق مرصدك في نيسابور، وزودته بأشهر العلماء والفلكيين ليكونوا مساعدين لك وتكون فلكي يا سيد الجبل. لا لا، أنا لا أتعاون مع رجل سياسته نشر الفوضى والاضطراب وسفك الدماء. لو اقتضى الأمر أن أسفك دم 10,000 أو يزيد ليعيش مذهبي لفعلت. أقبل يا ركن الدين. تحية إلى إمام خراسان وعلامة الزمان. تحية مباركة يا سيدي. أنا ركن الدين من مرصد القاهرة. مرحبا بك يا ركن الدين. كنت مشوقا للقائك، فقد قرأت مؤلفاتك في الهندسة والرياضة والفلك، وتابعت أخبار اكتشافاتك وأنا في مرصد القاهرة. شكرا لك يا ركن الدين، وأنا تابعت أخباركم في القاهرة، وكنت أتمنى التعاون معك هنا لولا أن مرصدي ينتظرني في نيسابور. نفذ ما أمرتك به يا خيام، فلا يوجد هنا أحد يعصى أمري. لا أستطيع يا صباح. حسن، سأريك كيف تكون الطاعة هنا. تعال يا فتى. أمرك يا مولانا الإمام. اطعن نفسك بهذا الخنجر. أمرك مجاب يا سيدنا. وأنت يا فتى، أمرك يا سيد الجبل. ألق بنفسك من فوق قمة الجبل. سمعا وطاعة يا سيدنا. يا إلهي، لقد مات الاثنان. سأشعلها نارا تأكل الأخضر واليابس، والذي لم أستطع الوصول إليه بين الفاطميين سأصل إليه في فارس. والآن هيا خذ الخيام يا ركن الدين ليشاهد البرج. الطريق من هنا يا سيدي. إني أريد العودة إلى نيسابور يا ركن الدين. هذا مستحيل يا سيدي، فالجبل محاط بالحرس من كل مكان. وما العمل؟ هناك فكرة ولكنها خطرة. لا بد من المخاطرة. ما هي؟ التنكر في زي أحد السبعيين أتباع الصباح. إن الحراس لا يستطيعون معرفة الدعاة جميعا بوجوههم وأصواتهم. ومن أين لي بملابسه؟ خذ هذا الخنجر واقتل ذلك الحارس النائم وارتدي ملابسه. ارتدي ملابسه. لا لا لا يمكن أن أزهق نفسا بشرية. سامحني يا سيدي، فأنت رجل خير وسلام، لكني تذكرت عندي ملابس أحد السبعيين تستطيع أن تتنكر فيها وتهرب. أين هي؟ تفضل من هنا. ولكن لماذا تساعدني يا ركن الدين؟ نحن هنا لا نعدو أن نكون عبيدا أرقاء. هيا يا سيدي، لقد تغيرت ملامحك كثيرا بهذه العمامة الحمراء وتلك اللحية الطويلة. إنني مدين لك بحياتي يا ركن الدين، تخلص من ثيابي وكل أثر لي عندك حتى لا يعرف أحد أنك ساعدتني. هيا بنا انحرف من هذا الطريق واركب هذا الجواد. من حسن الحظ أننا في ليلة مظلمة غاب فيها القمر ولن يرانا أحد. بعد أن تصل إلى حافة الجبل اهبط إلى الوادي وسر بجوار النهر. شكرا لك يا ركن الدين. خذ هذا الخنجر ضعه تحت ثيابك. لا أريد أن ألوث يدي بالدم يا أخي. لا بد من الحذر. شكرا لك يا أخي، شكرا ووداعا. صحبتك السلام. بلغك، أنا الشيخ جعفر من أتباع سيدنا. تفضل بالمرور يا سيدي. السلام عليكم يا سيدي الإمام. اجلس يا نظامي، أين بقية الإخوان؟ ونحن في طريقنا إلى هنا، خرج علينا بعض الناس واعترضوا سبيلنا وبأيديهم العصي وهددونا بالضرب، معلنين أن كل من يدرس عليكم العلم يصير ملحدا كافرا. بعض الناس يا بني لا يفقهون في الدين إلا القشور، ومع ذلك فحسابهم عند الله الذي يعلم سرائر الناس. والآن حدثني، هل عثر أخي نظام على فاطمة؟ رحمة الله على نظام الملك. ماذا تقول؟ لقد قتل غدرا ليلة البارحة بيد شاب ديلمي. كيف؟ تقدم إليه على أنه يريد أن يرفع مظلمة، ثم طعنه بخنجر مسموم في القلب قضى عليه لساعته. ولماذا فعل ذلك؟ ظهر أنه من أعوان الخائن حسن الصباح، لأن اسمه كان منقوشا على الخنجر المسموم. لقد وقعت مصيبة حقا، ما أتعس القلب الذي لم يكد يلتئم حتى أنكأته الخطوب. يا إمام عمر، يا صاحب الفضل والإحسان، إني جائع أنا وأولادي، أحسن إلينا من فضلك وكرمك يا صديق الفقراء والبائسين. إنه الدرويش عاد ثانية. يا حي يا قيوم يا رب. لقد أفلست خزانة البلاد وعجزت عن دفع رواتب العسكر والجنود المرتزقة الذين استأجرهم ملك شاه للحرب من بلاد أجنبية، ولذلك عاثوا في الأرض فسادا يسرقون وينهبون. يا حي يا حق يا قيوم. ملك شاه يعيش في واد والناس في واد آخر. لقد جمع محاصيل البلاد وكدسها في مخازنه ليأكل هو ويستمتع بما لذ وطاب. يا الله يا الله يا حامي الفقراء وملجأ البائسين، أحسن إلينا، أنقذنا من الجوع. ما زالت عندي بقية من بدر الذهب. تعال يا أخي في الله، تعال خذ، ها هي. حفظك الله، حفظك الله وجعلك ذخرا للبؤساء والمعودين. الناس تموت جوعا والملك يلهو في قصره. لماذا لا تشرب يا وزيرنا سليم؟ هناك أمر أخفيته عنك يا مولاي حتى لا أزعج به مسامعكم الكريمة. اشرب قدحك أولا، فلست على استعداد لكي أستمع إلى شيء غير الموسيقى والغناء. لكن الأمر خطير يا مولاي. خطير؟ إني لا أرى هناك أي خطر. ألم تملأ مخازني بمحاصيل البلاد التي تكفي حاجتنا بضع سنوات، ثم ملأتم السجون بهؤلاء الجياع الثائرين؟ لكن السجون ضاقت بهم يا مولاي. افتحوا سجونا جديدة. لكن الخطر من هذا يا مولاي، لقد تفشى المرض بين المساجين والعامة. حسنا، فلن نحتاج بعد ذلك إلى سجون جديدة. إنه مرض خطير، خطير جدا يا مولاي. مرض خطير؟ نعم، إنه الطاعون. ماذا؟ الطاعون؟ نعم، إنه وباء فتاك يحصد الأرواح بلا رحمة، وتنتشر عدواه بسرعة انتشار النار في الهشيم. إن حياتي في خطر إذن. قد يكون في القصر أحد مصاب به. حياتي في خطر يا سليم. أوقفوا الرقص والموسيقى، أوقفوا الموسيقى والرقص. اطمئن يا مولاي، اطمئن، الخطر بعيد عن القصر. أغلقوا الأبواب، لا تسمحوا لأحد بالدخول أو الخروج. لا أريد أن أقابل أحدا. أغلقوا الأبواب. سمعا وطاعة يا مولاي. إن حياتي في خطر، ابتعدوا جميعا عني. لا أريد أن أقابل أحدا، لا أريد أن يقترب مني أحد. الطاعون، الطاعون، الطاعون. إن فاطمة تريد الوصول بين يديك. لماذا تريدني؟ أنا لا أريد أن أقابل أحدا. لا وقت لهذا يا كريمة، اخرجي. إنه شيء يسر الملك، فاطمة تريد رؤيتك. لا أريد أن أقابل أحدا، لا أريد أن أقابل أحدا. ولكنها مريضة يا مولاي. مريضة؟ إنه الطاعون، لابد أنها مريضة بالطاعون. ابتعدوا عني، اخرجوا جميعا من القصر، لا أريد أحدا. يا مولاي. سليم، سليم، انظر مولاي. اطردها يا سليم، اطرد فاطمة من القصر حالا، واطرد كل مخلوق تشتبه في أنه مصاب بهذا الوباء. الطاعون، الطاعون، لا أريد أن أقابل أحدا، لا أريد أن أموت، أنا لا أريد أن أموت. أسرع يا سيدي، أنقذ بطبك العباد من الفناء. ناولني صندوق الطب وراء الفقير، إني ذاهب إلى المدينة. سأحمله عنك يا سيدي. لا، ابق أنت في البرج ولا تقلق، فقد أتأخر إلى ما بعد العشاء أو إلى الصباح. لا أستطيع أن أبقى هنا والخلق يموتون هناك. إذن تعال معي، أسرع يا نظامي. هيا يا سيدي. خذ هذا الدواء يا أخي وسوف تستريح. وهذا المريض في حالة سيئة يا سيد الطبيب. أين هو؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، لقد مات. يا حي يا قيوم، لكل أجل كتاب. أعطني قليلا من الماء، قليلا من الماء. أنت بخير يا أخي، اشرب هذا الماء وانهض، فأنت سليم معافى. صحيح، أنا بخير، لم أصب بالطاعون. شكرا لك أيها الطبيب الرحيم، شكرا لك. أريد ماء، أريد ماء، إنني أموت. سيدي أسرع يا سيدي، فهناك سيدة مريضة تتعذب. إني قادم حالا. اشرب هذا الدواء يا أخي. يا حي اشرب هذا الدواء. انقذوني بجرعة ماء، انني اموت. اعطيها الماء يا نظامي حتى اعود اليك. اشربي يا سيدتي، اشربي. انني اموت. سيدي سيدي اسرع يا سيدي، فان حالتها خطيره. هذا الداء يقتلني، هذا الداء يقتلني. يا الهي يا الهي، اني اعرف هذا الصوت. النار، النار تاكل عظامي. هذا الوجه ليس غريبا عني. حقا ما ارى فاطمة. عمر، فاطمة يا إلهي، تغيرت كثيرا يا حبيبة القلب. يا إلهي، ما أعظم فضلك. ماذا فعلت في دنياي يا ربي حتى أراها في هذه الحال من الألم والعذاب؟ لم يعد في أمل يا عمر، إنه هذا مستحيل. أنت بخير يا فاطمة، خذي خذي هذا الدواء، خذي هذا الدواء. زبن جسمك وبدا على محياك شحوب. لقد فقدت فاطمتك الجمال. بل إنك لأجمل مما كنت يا حبيبتي. هذا الداء سيقتلني. أنت بخير، أنت بخير يا حياتي، ليس بك أي شيء. عمر، ما أسعدني برؤياك، لكنها سعادة مؤلمة يا حبيبي. دعيني أنقلك فوق هذا العشب. يا لقلبك الطيب الذي حرمت منه كل هذه السنين، أين كنت غائبة عني يا ملاكي؟ إنها قصة طويلة، لا أريد أن تشغل بي عن مرضاك. اذهب إليهم. نار، نار، أطفئ النار المتخذة في أعشائي. يا نظامي تعال، يا نظامي ابقى إلى جوارها لأقدم الدواء لهذا المريض. حسنا. يا حي يا حق يا متجلي، لا حول ولا قوة يا الله. فاطمة، فاطمة، هل ناديتني يا عمر؟ ابقي نائمة أيتها الغالية. لا أريد أن أغمض عيني حتى لا أحرم من رؤيتك. أنا بجانبك يا فاطمة. لقد تعذبت وبراني السقم من طول التفكير فيك. لم يعد لي مستقبل يا عمر. إنني إنسانة فانية على حافة القبر. بل ستعيشين لي يا فاطمتي، ونتزوج ونسعد. هذا منتهى أملي. دعيني أرى عينيك. إنني لم أعد أراك يا حبيبي وسيدي، كأن على عيني غشاوة. إنك شاحبة. يا رب أبها القوة. أريد أن يعود لعيني النور حتى أرى محياك في ضوء القمر. يا رب، لم يبق لي إلا الدعاء. يجب أن نحملها إلى البرج يا سيدي، ونترك هذا الوباء يفتك بأرواح العباد. لنحملها إلى البرج لتستريح ثم نعود. حسن، أحضر جوادي سريعا. تعذبت فاطمة كثيرا يا سيدي. يا له من ملك ماجن مستهجر. إنه هو وأجداده السلاجقة ينهب أقواتنا، ينتهك حرماتنا، يترك الخلق يتساقطون جوعا، ويمنع عنهم الدواء ليتخلص منهم بالموت. يجب أن لا نسكت على هذه الحال يا نظامي، لا بد من عمل شيء. نعم يا سيدي، لا بد من عمل شيء. يا رب هيئ لي سبيل الرشاد. وفاطمة؟ إنها نائمة يا سيدي. لنتحها تسترح، وتعال معي إلى المدينة، فمن رأى منكم منكرا فليغير. أسرع لنلتقي بالمصلين مع الفجر. الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة، وكذلك يفعلون. صدق الله العظيم. لا نقبل الظالم الفاسق وليا للأمر. فمن رأى منكم منكرا فليغير. الموت للسلاجخ المتوحشين. اقتربت الساعة التي ستمتشقون فيها سيوفكم لتحاربوا الكفار. لا نقبل الظالم الفاسق وليا للأمر. فمن رأى منكم منكرا فليغير. الموت للسلاجخ المتوحشين. اقتربت الساعة التي ستمتشقون فيها سيوفكم لتحاربوا الكفار. امنحني فرصة أخرى يا مولاي. لقد فات الأوان يا سليم، إنني مضطر إلى عزلك من الوزارة، فقد أفلت من يدك الزمام. أبدا يا مولاي أبدا، إنني ما زلت قابضا على مقاليد الأمور. إذن كيف جرؤ هؤلاء المرضى الجياع على مهاجمة قصري ونهب مخازني وفتح أبواب السجون لإطلاق سراح أعدائي من القتلة واللصوص؟ المسؤول عن هذا هو الخيام يا مولاي. منجم الملك يثير الرعية ضد الملك، لا بد أن يلقى جزاءه. دعني أؤدبه يا مولاي. أعدموا هذه الفتاة العربية فاطمة وأتوا به إلي حيا لأقتله بسيفي. لا تلوث سيفك بدمه يا سيدي. لا، ليموت أشنع ميتة. أشعل النار في البرج ليموت حرقا. سأنفذ أمر مولاي في الحال. أعدموا فاطمة أولا انتقاما منه. أمر مولاي. اذهب إليها الآن، اذهب. سنبحث عنها في كل مكان يا مولاي، فقد نفذنا أوامركم بطردها لأنها مريضة بالطاعون. الطاعون؟ أليس لديكم حديث إلا عن هذا الوباء؟ إياكم أن يكون بينكم أحد مصاب بهذا المرض اللعين. يجب أن أعيش، لا يمكن أن أموت بالطاعون. أنا الملك، أنا ملك شاه، ملك المشرق والمغرب. أنا لا أريد أن أموت، أريد أن أعيش، لا أريد أن أموت، أنا أريد أن أعيش. هل حاصرتم البرج من كل مكان؟ نعم يا عظمة الوزير. لا بد أنه هو وهي في البرج. لا تدعوا أحدا يبرحوا. إن أحدا لم يبرحه منذ الصباح. حسنا، أشعل النار. الآن سنحول البرج ومن فيه إلى رماد. ويموت الخيام وحبيبة الخيام. إنها هي، إنها هي. لينفعك حبيبك الخيام الآن أيتها العنيدة المتكبرة. ماذا أرى؟ ما هذه النيران كلها؟ لقد تهدم البرج وتحول إلى دخان في الهواء. وفاطمة؟ احذر يا سيدي، النار، النار. فاطمة، فاطمة، فاطمة، فاطمة، أين أنت يا فاطمة؟ انظر يا سيدي. يا ربي إنها هي. انتظر يا سيدي، إلى أين أنت ذاهب؟ أتدخل وسط هذه النيران يا سيدي؟ نيراني اتركني يا ملك، لا بد أن أنقذها. أنقذني يا عمر. فاطمة حبيبتي. لقد يا خيام. فاطمة قد سيدي سيدي، هذا قدر الله يا سيدي. نمضي وتبقى العيشة الراضية وتمحي آثارنا الماضية، فقبل أن نحيا ومن بعدنا وهذه الدنيا على ما هي. سيدي سيدي الخيام، لم يبق ما يمكن أن نفعله غير الدعاء. حقا لقد انتهى كل شيء ولم يبق غير الألم. لبست ثوب العيش لم أستشر، وحرت فيه بين شتى الفكر، وسوف أرد الثوب عني ولم أدرك لماذا جئت، أين البصر. كنتم مع عمر الخيام، تصوير تاريخي لحياة الشاعر الفيلسوف، كتبه للإذاعة محمد السيد شوشة. صور الشخصيات حسب سماع الأصوات: محمد الطوخي في دور ملك شاه، عايدة عبد الجواد في دور فاطمة، لطفي الحكيم في دور السلطان قلب أرسلان، أحمد راضي في دور النظامي، علي الغندور حسن الصباح، محمد الدفراوي نظام الملك، حسن فرحات الإمام الموفق، سمية محمد كهرمان، أزهار شريف كريمة، عبد المنعم أبو الفتوح عبد الله، سعد الغزاوي سليم، صلاح المصري راميس، فاروق سليمان السجان، مرسل حطاب الدرويش، بالاشراك مع نظير عبد الجابر، عبد العظيم بدار، احمد كمالي، عاطف تموم، كاظم شعبان. وقام بدور عمر الخيام صلاح منصور. سجل البرنامج بيومي مرسي وابراهيم امام. المخرج المساعد عبد الفتاح سراج. عمر الخيام برنامج من اخراج محمود يوسف.